بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أنت هل سمعت عن سلمان؟ هي ابنتي، نفع الله تعالى بها. وهل سمعت عن سوزان؟ إنها فتاة أوروبية جاء بها شاب عربي ضال عشيقة إلى إحدى الدول العربية. في ظلمة هذا الليل البهيم أكتب رسائلي إليك، وقلبي مليء بألف حسرة، وعيني مليئة بالدموع الحزينة. إنه أبي، قرة عيني ومهجة قلبي. ثم ماذا؟ أنا الدقات قلب وأنا أبتعد عن الباب. ثم ماذا؟ أيتها الأميرات، لا بل عجبا لهذه الملكة، وابتسامة الفجر الوليد تبزغ من أشد ظلمة في الدياجي. وهل يولد الأمل إلا من رحم الألم؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. حين رأيتها أدركت أنها قد أعلنت بكل كبرياء أنها مسلمة ولا تريد غير هذا الدين. تلك هي الأمل. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درعة بالحق غراء الجبين، قمة فوق الذرى شامخة لم تزعزعها رياح العابثين. اندوت في الغصن بعض الورقات وتهاوت في الثرى مستبقات، ورمتها الريح في وادي الشتات، فعلى الأغصان زاه الزهرات، وهنا طلع رضي النفحات، فتعلم ذاك عنوان الحياة. فإليك أيتها الأمل وإلى كل مؤمنة جعلت طريقها محفوفا بورود الخير والفضيلة، الصابرة في زمن الشهوات، الداعية بين الأخوات، الأم المجاهدة في بيتها بين الأولاد والبنات، المعلمة المخلصة بين الطالبات، الغريبة في بيت امتلأ بالمنكرات، الطالبة العاملة بين الزميلات، أزواج الدعاة التي يخلفن أزواجهن في البيوتات، المتحجبة في زمن المتبرجات. لك أنت أيتها الأمل ولكل مسلمة ترقرقت في شفتيها شهادة أن لا إله إلا الله. إلى كل مؤمنة أهدي لك هذه الكلمات السريعة. حجب الأمر فجدي، وأوان الشد قد آذن فاشتدي، ثباتا وأعدي. أماس الشرق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. وأنت أيتها الأمل لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش. اسمتي ثم اقتربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأخوات، سلام الله تعالى عليكن ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء. عنوان لقائنا: وأنت أيتها الأمل. ومحاور موضوعي: أولا إهداء وشكر، ثانيا مدخل وتمهيد، ثالثا من هي الأمل وما صفتها، رابعا الأمل وبشائر الخير، خامسا الأمل وحبل العمل، ثم الأمل والتحدي دون كل ولا ملل، الأمل وعقبات الطريق، نماذج من الأمل في حياة السابقات بين الألم والأمل، وهناك أمل تحول إلى ألم، الأمل وقاعدة التحلي والتخلي، الأمل وفرص العمل، المحور الثالث عشر: كلمات تضيء الطريق، وأخيرا خاتمة ودعاء. فأبدأ مستعينا بالله، أسأله تعالى التوفيق والصواب والإخلاص في القول والعمل، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين ومن العاملين لهذا الدين. إهداء وشكر. في البداية أهدي هذه الكلمات إلى التي علمتني معنى الحياة، إلى التي زرعت في نفسي بذرة الأمل ثم سقتها وراعتها ولا تزال، إلى التي حفرت في أعماقي كيف يكون التفاؤل عند الأزمات بأعمالها وسمتها وصبرها قبل كلماتها، إلى التي ارتويت من ثديها معنى الإيمان وحب الرحمن، إلى نبع الحنان، إلى أمي أطال الله عمرها على طاعته وأدام عليها الصحة والعافية. ولا أنسى بعد شكر الله شكر تلك الأخت الأمل الوثابة صاحبة الهمة والعطاء، أمي عبد العزيز، التي كان لها الفضل بعد الله في بناء هذا الموضوع، أسأل الله أن يعظم لها الأجر وأن يسعدها ويوفقها. مدخل وتمهيد. يقولون: لماذا حديثك دائما عن الأمل؟ وأقول: لأنه ضرورة ملحة في حياة الجميع، ولأنه يفتح نوافذ الحياة ويقطع دابر اليأس والقنوط، ولولا الأمل ما صفت الحياة، ولأن أعداءنا في زمن المتغيرات والفضائيات يحاولون أن يفهمون أن بنت الإسلام تغيرت وتبرجت ولدينها تنكرت، لنيأس ونحبط، لكن هيهات هيهات، فراية الأمل ترفرف عالية في كل مكان رغم كل الأحداث ورغم كل الأزمات التي تعيشها أمة الإسلام اليوم. نحن اليوم بأمس الحاجة لأن نكون أكثر أملا من ذي قبل، ولن نكون كذلك إلا إذا كان إيماننا بالله راسخا ويقيننا به قويا صادقا. فالإيمان هو الذي يجعل طائر الأمل مغردا، فهيا غرد يا طائر الأمل، هيا غرد يا طائر الأمل، فإن تغريدك يطربنا. قالوا: ولكنك تؤلمنا وتقلب مواجع الألم وأنت تتحدث عن الأمل. قلت: من آلامنا تبزغ آمالنا، والأشداء تصنعهم المحن، وابتسامة الفجر الوليد تبزغ من أشد ظلمة في الدياجي. وهل يولد الأمل إلا من رحم الألم؟ فمعرفة الداء بداية الدواء. وأظن أن كلمة كل مصلح غيور كمشرط جراح تعالج الجراح، وأظن أن همي هو هم ذاك الشاعر الذي يقول: عفوا بني قومي، فإن قصائدي جسر إلى أمل قريب منتظر، أدعو إلى الإيمان دعوة شاعر شرب الأسى من أجلكم وبه انصهر. ولو سألتن أيتها الأخوات من هي الأمل وما صفتها، فأقول: أما صفتها فهدف واضح وعمل صالح وعقل راجح وبناء وعطاء ودعوة ولقاء وحب وإخاء، محافظة على الصلوات، وبر بالآباء والأمهات، بعد عن الحرام، وصلة للأرحام، عفة في اللسان، وقراءة للقرآن، حياء وأخلاق، جمال وأناقة في ستر وعفاف. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فأبشري أيتها الأمل، أبشري بتجارة مع الله لن تبور. فالمرأة المسلمة، المرأة المسلمة الجادة تعيش لأمتها لا لشهوتها، تعيش لأمتها لا لشهوتها، وتعتني بعقلها وليس فقط بشكلها، فهي كالشمس للدنيا والعافية للبدن. فالدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، أنت يا من اتصفت بهذه الصفات، أنت الأمل، أنت الغد الباسم، أنت النسمة الفجر تسري رقيقة عبقة لما تعصف الفتن ويتراكم الغثاء ويصول الباطل ويجول. أنت روعة الشعاع يتهادى قويا ساطعا لما يدلهم الليل ويفح الظلام، وتجلب جحافل الشر بخيلها ورجلها. أنت بوابة الأمل، بل أنت الأمل المشرق، فلماذا نبقى في شوق للإشراق وعندك نبع الإشراق؟ أختاه، أرجو أن لا تحسبيه مدحا أو كلمات إطراء ومجاملة، أستغفر الله، فالوقت ليس وقت مجاملات وملامسة عواطف، بل وقت جد وعمل وإدراك لمكر الأعداء. ونحن نرى أعمالك تتحدث وعطاءك يجلجل. إنها الأمل، تلك الصالحة في زمن الظلمات، الصابرة في زمن الشهوات، الداعية بين الأخوات، الأم المجاهدة في بيتها بين الأولاد والبنات، المعلمة المخلصة مع الطالبات، الغريبة في بيت امتلأ بالمنكرات، الطالبة العاملة بين الزميلات، أزواج الدعاة اللاتي يخلفن أزواجهن في البيوتات، المتحجبة في زمن المتبرجات، طبيبات وكاتبات ومصلحات، بل هي كل امرأة جادة عاملة صابرة كان لها دور في الحياة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله الكريم من فضله. أبشري أيتها الأمل وجدي واجتهدي واقبلي مني هذه الكلمات لعلها تكون إشراقة لك تملأ الحياة ونبراسا يضيء الطريق. آهات لا أبغي لها ثملا ولا أسألك عليها أجرا إن أجري إلا على الله. كلمات هي نبض فؤاد ودمعة عين وشدو حزين وهي من نياط القلب. أي والله قلب يحب أن يرى الأمل الباسم يضيء طريق كل بنت من بنات المسلمين في الشرق والغرب. قلب يتألم حين يرى الألم ويفرح حين يشتق الأمل. الأمل وبشائر الخير. معاشر الأخوات بل حتى معاشر الرجال، لماذا الحديث دائما عن منكرات المرأة؟ لماذا الكثير من أطروحاتنا عن السلبيات في حياة النساء؟ ألسنا نرى بفضل الله الكثير من الإيجابيات والخيرات والثمرات؟ أليس في النساء من تعدل مئات الرجال في نشاطها وأفكارها ونتاجها؟ إننا حين نتناول بالحديث صورا من الألم في مجتمع المرأة وبشكل دائم ومستفيض دون أن نوازن بالأمل المورق في جناباتهن والآثار المباركة في صفوفهن، فإن ذلك يزعزع الثقة في نفوس البعض، ينخر الوهن في هممهم والعجز في أمانيهم. إني رأيت اليأس في الدنيا عدوا للعمل، هو مطفئ نور الرجاء وسالب كنز الأمل، يرمي الإرادة بالتزلزل والعزيمة بالخور، ومن احتواه اليأس لا يجني من الروض الثمر. أيتها الأمل، إن الله بعث أنبياءه مبشرين ومنذرين، تفطني فقد بدأ بالبشارة قبل النذارة، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وقال رسلا مبشرين ومنذرين. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد معلقا على قصة كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك كما هو معلوم، يقول وفي استباق صاحب الفرس والراق على سلع ليبشر كعبا دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا إلى آخر كلماته. فهيا هيا أيتها الأخوات بشرن ولا تنفرن، فإن مسرة الناس وبشارتهم بآثار الخير وجهود العاملين وصنائع المخلصين والمخلصات لهي والله البشارة الحق خاصة في زمن الظلمات. ولئن قال أحدهم الشر أسرع ما يكون تفشيا والخير يمشي مشية عرجاء، نقول فإننا نصدع بقول الحق، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولئن أجلب الباطل ونخر الشر وأمعن في الغي الخاؤون، فإن في الصفوف صورا مضيئة تخطف عيون الشمس، يترسم خطاها القمر، تستمد نورها هديا ورضوانا وسبل سلام من نور السماوات والأرض. وأنى لفتنة مهما حلك ليلها مهما زمجر ظلامها أن تصمد أمام ذلك الهدى الخالص والبرهان الحق. نحن نهدي الخلق زهرا وثمارا وسوانا يبعث النار ضراما، كل نمرود إذا أوقد نارا عادت النيران بردا وسلاما. فتعالوا تعالوا للحديث عن الأمل، تعالوا لتنشرح صدوركم في زمن الفتن، تعالوا لتنفرج أساريركم في زمن المحن. سمعنا حديثا كقطر الندى فجدد في النفس ما جددا، فأضحى لآمالنا منعشا وأمسى لآلامنا مرقدا. إننا نزف البشرى للجميع فنقول إن يكن في النساء من تعبد الخميلة والقطيفة وتلهث وراء الشهوة والموضة وتتسكع على هامش الحياة، فإن فيهن من باعت نفسها لله فأبت إلا أن تكون سفرا مضيئا في سجل التاريخ والعمل والعطاء، مضت في درب الجد والبناء بخطى وطيدة شامخة الهمة ثابتة المبدأ راسخة العقيدة. وأن يكن فيهن من ظنت الحياة ذبذبة مذياع ونجوم فضائيات ولحن أغنية وأبطال روايات ونغمة وتر ومتابعة المسلسلات، فإن فيهن بفضل الله تعالى من جعلت شغاف قلبها مصحفا يحوي جلال القرآن. ويضيء بين جنبيه العلم والبيان، ويسطع فيه التقى والإخلاص والإيمان. إن يكن فيهن من خلعت تاج طهرها ومزقت عفتها وأهرقت طيب حيائها فإنه ولله الحمد ما زال فيهن الكثير ممن تعلم الجبال الكبرياء والشمس الفضيلة لما تتلفع بالسواد الساتر يتألق من فوق رأسها مهيبا رائعا فلا يبدو منها ظفر، تتورد بالحياء الإيماني فلا يبتذل منها عرض. أبشرن أيتها الأخوات، أبشرن وإن تساقط البعض من الغافلات اللاهثات خلف الشهوات، فإن الخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن دوت في الغصن بعض الورقات وتهاوت للثرى مستبقات، ورمتها الريح في وادي الشتات فعلى الأغصان زاهي الزهرات، وهنا طلع رضي النفحات، فتعلم ذاك عنوان الحياة. نعم، إن بيننا الكثير من أخواتنا ونسائنا من يحترق قلبها بصدق غيرة على هوية المرأة المسلمة. هناك من ترفرف الهمة والثابة محلقة بين أضلعها، هناك من شمرت عن ساعد الجد وحملت الهم وبادرت وضحت فكانت الثمار الطيبة والنتائج الرائعة. الله أكبر، هذه المرأة المسلمة الحق، فاح عبيرها، أشرقت أنوارها، حملت هم الإسلام في زمن حمل الإسلام فيه هم الكثيرات. سلكت درب الإصلاح، سلكت درب الإصلاح لما تهافت غيرها على فجاج الشهوات. إنها أنت أيتها الأمل، الأمل وحبل العمل. ربما لا تشعرين أيتها الأمل بثمرة ما تقدمين، ولم تحسبي أنك في صفوف العاملين، لكنك أخيتي قد تكونين الأمل. نعم، قد تكونين الأمل يوم مددت يدا ووصلت حبل العمل في أي باب من أبواب العطاء والبناء. الأمثلة كثيرة، لكن ربما كنت زوجة أحد العاملين الجادين ممن جعله الله منارة إشعاع ومفتاح خير، أميرا أو وزيرا أو مسؤولا أو قاضيا أو طبيبا أو طالب علم موفق أو داعية ملهمة أو مربيا فاضلا أو معلم قرآن محتسبا أو سالك أي باب من أبواب الخير الكثيرة، فأنت العون له بعد الله. أنت من يواسي، أنت البلسم الشافي. وكما يقول المنفلوطي: إن الحياة مسرات وأحزان، أما مسراتها فنحن مدينون بها للمرأة لأنها مصدرها وينبوعها الذي تتدفق منه، وأما أحزانها فالمرأة هي التي تتولى تحويلها إلى مسرات أو ترويحها عن نفوس أصحابها على الأقل، فكأننا مدينون للمرأة بحياتنا كلها، إلى آخر كلماته. لكنها ليست كل امرأة فقط، هي أنت أيتها الأمل، الصابرة المحتسبة، المشجعة المحمسة. قال ثوبان رضي الله عنه لما نزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. إذن فأنت الخضرة النظرة، أنت الرواء تروين عطش صحرائنا التي أجدبت لكي تصبح حلوة خضرة نظرة، فيكون العطاء هنا ضياء، هنا ري، هنا أمل، هنا رواء، هنا الرضوان. فاستلمي أختاه، اجعلي من خديجة رضي الله تعالى عنها قدوة وأسوة، فقد كانت العضد الأقوى والساعد الأشد لزوجها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته، حين نصرته وصدقته وزملته وقالت له قولتها الشهيرة: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. الله أكبر، إنها كلمات الزوجة الصالحة المحتسبة، إنها كلمات الزوجة الصالحة المدركة لدورها ودور زوجها في الحياة، إنها الأمل. والله لو وزنت بكنوز الدنيا كلها ما وزنتها. الأمل والتحدي دون كلل ولا ملل، رغم كل سهام الكيد والمكر والشهوات الموجهة للمرأة، إلا أن الأمل قد أخرست أبواق المفسدين بشموخها، أقضت مضاجع المخربين بثباتها واعتزازها بدينها وتمسكها بهويتها. فاصبري أخيتي، اصبري على ما أصابك، نعم اصبري، خاصة هذه الأيام، فقد زادت هجمات واتهامات الحاقدين على أمتنا، على ديننا، على بلادنا، وبالأخص عليك أنت وعلى كل درة صالحة، على كل امرأة مسلمة جادة، حرب من الكفر وأذنابه على الإسلام أعلنها وبكل تحد، وعلى كل المستويات حرب عسكرية واقتصادية وفكرية، وحرب على الأحكام والآداب الشرعية خاصة للمرأة المسلمة وإثارة الشبهات حولها، حرب على تميزها بأخلاقها وحجابها ولباسها. فما أكثر تلك البرامج الفضائية المسمومة تحمل أسماء براقة لامعة باسم الفتاة العصرية والموضاة وصحة المرأة، وما أكثر ما نسمع متزمتة منغلقة متخلفة رجعية. ولا يشك عاقل، لا يشك عاقل أنها محاولات واضحة لشن حرب نفسية ضد كل امرأة مسلمة ألما كانت أو أملا، لتزداد الألم غيابا في آلامها، وتحتار الأمل في أمالها، وهي دعاوى للمبطلين وأوهام المنهزمين المتغربين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فيجب معاشر الأخوات، يجب أن نعي وأن تنشرنا الوعي بين الزميلات والقريبات بأننا أمة يميزها دينها وعقيدتها، يجب على كل أمل أن تقدم شيئا، أن تعمل ما تستطيع حيال تلك المؤامرات، وتعلن بقوة وقناعة تامة أن تميز المرأة المسلمة بعقيدتها وحجابها هو شعارها الدائم، الذي موتها أهون من تركه، بل حتى التنازل فيه. ومثل هذه الكلمات يشرق فيها أعداء الإسلام، تغيظهم ولن يصلوا بمشيئة الله إلى ما يريدون. جهر الفساق بالكفر وما زلت تسرين، فحتى ما وها أنت على الدين اليقين، اصدعي بالحق ضياء أعلنيه، ملء عين الشمس تشتد نهارا أشعليه، تتهاوى صور الشمع يذوب الثلج، يمتد شعاع النور ترتد عيون الخاسرين، اجهري بالحق لكن لك دين، يا فتاة الحق بالجهر وللفساق دين. إنها أنت أيتها الأمل، يوم ركلت كل دعاوي المبطلين، ومضيت غير عابئة بفحيحهم وعوائهم ومكرهم، لتسيري في صراط مستقيم واضح بين غير ذي عوج. إنها أنت أيتها الأمل، يوم أشرق قلبك بالطاعة والعبادة، ثم أبيت إلا أن يسطع هذا النور من حولك، فمددت كفك لبنات جنسك اللاتي تخبطت بهن الدروب، تفرقت السبل، فإذا بك تبددين من قلوبهن الغضة سحائب الخوف والحزن، تزرعين في نفوسهن البشارة والأمل، تسقين بين جوانحهن الثقة واليقين. إنها أنت أيتها الأمل، يوم يترقرق إيمانك عذبا صافيا من كدر التردد والضعف والخوف. عجبا لك، إيمان راسخ في وجه عواصف التغريب وعواصف السخرية والاستهزاء، فهنيئا لك يا أختاه، وحق لك، حق أن ترددي بكل فخر وعزة، فأنا النور حين يطغى ظلام، وأنا النار حين يقسو الجليد، وإذا سرت في الحياة غريبا فأنا الدر والجمان الفريد. الأمل وعقبات الطريق. أيتها الأمل، حزب الأمر فجدي، وأوان الشد قد آذن فاشتدي ثباتا وأعدي، كثرت من حولك الأسئلة النكراء فارتدي عن الصمت وردي، أمسكي بالعروة الوثقى ولا تضطربي، أبصري دربك في الميدان بالحشمة ثم اقتربي. نعم أيتها الأمل جدي، وأعدي نفسك مهما كانت العقبات، فأنا أعلم أن العقبات كثيرة والفتن من كل اتجاه، وتكادين تكونين كإبل مئة في عالم المرأة اليوم، فالمشاكل الحياتية والزوجية وضعف العلم وقلة التجارب والتقليد والتبعية وضبابية الهدف والهوية وندرة المعين والسخرية والاستهزاء وشدة الغفلة بين النساء وكثرة المنكرات من غيبة ونميمة وتشبه وتبرج وتمييع للحجاب وغير ذلك من العقبات. لكن أليس من الحكمة أيتها الأمل ألا نضيع وقتنا في وصف الظلام وشدته؟ فخير لنا من ذلك أن نشعل قنديلا لنخرق به صدر الليل. عفوا أيتها الأمل، فاليأس ظلام، ظلام يكتم الأنفاس، ولكن الأمل نور يفتح أمامنا أبوابا واسعة ندخل منها إلى دنيا معطرة بالفعل والإخلاص. وتذكري دائما أن ما يعترض الأمل في سبيلها من صعوبات وعقبات هي بمثابة محطات للاختبار وصخرات تنتصب لها في وسط الطريق، فماذا عسها أن تفعل؟ أتتراجع؟ أيحول ذلك العائق بينها وبين معانقة القمم؟ أم تعتصم بالله وتنتصر عليها وتصعد فوقها إلى القمة المنشودة، وعندها ستعلم يقينا أن كل تلك العقبات بآلامها وعذابها ما هي إلا همسة حانية في أذن الأمل تقول لها: واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. نعم اصبري وصابري، فإن من أعظم معاني الأمل الصبر على الشدائد، مواجهة الصعاب، تحدي الأخطار. أخيتي فاصبري أختاه فالخطب ذلهم، والأسى في عصرنا الحائر عم. اصبري أختاه فالطوفان لم يصرف المركب عن درب الشيم. اصبري أختاه فالله الذي خلق الكون سيمحو كل هم، كم ظلام دامس فرقه مشرق الشمس فولى وانهزم. ربما كان حولك عدة سلاسل تكبلك، فربما كان في المنزل فتن ومنكرات تحطم العزيمة في نفسك فتقفين دون ماحرات. ربما هناك أيضا تقصير غالب أهل المنزل والشعور بالغربة بينهم، رجال هجروا المساجد، نساء استوطن الأسواق، أطفال يربون على ضياع الأوقات. كل هذه الصور المحزنة وغيرها قد تجعل الأخت الأمل بعد مراحل من العجز والتألم لها تستمرئها وتعتاد عليها. لكن هل حقا كثرة المساس تميت الإحساس في قلب عرف الله وعظم حرماته؟ لا أظن أبدا، لا أظن أبدا، بل إنه بقدر ما يعظم المنكر ويزيد بقدر ما تعظم العزيمة والإيمان والصبر في قلب تلك الأمل. بل إن كل وهم أو يأس يتسرب إلى نفسك ليس إلا خيوط عنكبوت، ليس إلا خيوط عنكبوت تصنع أمام ناظريك خوفا من ردة الفعل والسخرية والإعراض ومحاولة الاتهام بالتشدد والتعنت والوسوسة الذي غالبا ما تتساقط الزهور الغضة خاصة في بداية استقامتها صريعة لها. لكن وما ضر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شذاها؟ فلتكن لديك رغبة صادقة ونية مخلصة في التغيير وإصلاح من حولك، وتنبه للخطوات التالية وهي مختصرة. أولا اعتصمي بالله وتوكلي عليه، واسأليه بإلحاح أن يوفقك ويسدد خطاك ويبارك مسعاك ويأخذ بيدك. وعليك بالدعاء والتضرع إلى الله الذي هو آخذ بناصية عباده أن يهديهم ويصلح حالهم، فالقلوب بيد مقلب القلوب جل وعلا. ثانيا استشعري عظمة الله، استشعري عظمة الله عز وجل وجبروته وعزته وحرمة حدوده حتى تتلاشى من قلبك الغض الطاهر كل سحائب الهم والخوف والتردد وخشية الناس. ثالثا تسلحي بالعلم وتنبهي، تسلحي بالعلم حتى لا تتزعزع ثوابتك وتتضعضع مبادئك في ذلك الجو المظلم الموبوء بالشبهات. رابعا اكسب القلوب، نعم اكسب القلوب، استميل النفوس، تزيني بحلية العاملين الصادقين، مكارم الأخلاق كالصبر والحلم والأناة والرفق والحكمة، وسترين عجبا، سترين عجبا. تقول إحدى الأخوات: دنت قنوان دعوتي على من حولي، إخوتي وأقاربي وجاراتي وزميلاتي، إلا هو، إنه أبي، قرة عيني ومهجة قلبي، كنت أخافه بشدة. كان يمنعنا من سماع الدروس وقراءة الكتب الدينية، يقبع الساعات أمام الفضائيات وأقولها بكل أسف: ولا يصلي، وتدخين وسفر وذنوب ومعاصي ومنكرات. تقول وضعت مرة مطوية على مكتبه فكان أنعتني بالوسوسة والجنون، بكيت يومها بكاء مرا، ظللت على بذل الخير للجميع سواه، خوفه يتعاظم في قلبي مع الأيام. استشرت في حاله إحدى الأخوات المخلصات فقالت لي: أتستيقظين فجر كل يوم للصلاة وتصلين وتنقذين نفسك من النار ثم تحرمين هذا الخير أبيك؟ ما الذي سيفعل بك؟ سيعلو صوته؟ سيمد ربما يده؟ ثم ماذا؟ أوليس هذا من الجهاد؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قالت لي: احتسبي الكلمة الطيبة، اعتبريها مجاهدة. تقول: لقد حركت بي هذه الأخت ساكنة، تقويت بالله واعتصمت به، وتقدمت بعد آذان الفجر ذلك اليوم من باب غرفة أبي، طرقت بابه برفق، قال بصوت مرتفع: من؟ قلت له بخوف شديد: يا أبي، الصلاة. تقول: على الدقات قلبي وأنا أبتعد عن الباب، ثم إذ بالنور يضاء وإذا بأبي يقوم فيتوضأ ويصلي. لا تطفئي شمعة لا تفقدي أملا، لا تطفئي شمعة لا تفقدي أملا، واستمنحي رازقا للخلق وهابا، فعندها سترين الأفق مبتسما والشمس ضاحكة والفجر والثابا. سبحان الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. والباب الموصد له مفتاح، والقلعة المنيعة لها باب، وإذا اشتد الحبل انقطع، وإذا ادلهم الليل انقشع، وإذا احتبس القطر همع، فاحذر اليأس أيتها الأمل فهو داء، احذر اليأس أيتها الأمل فهو داء عضال. وتذكري كلما تعبت أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، ولا تنسي أن معنى الأمل انتظار لفجر يجيء وشمس تشرق، فأنت فجرنا. أي والله أنت فجرنا وأنت شمسنا، فهيا انشري أشعتك لتضيء طريق الآخرين. نماذج من الأمل في حياة السابقات. أيتها الأمل، هناك قدوات لك في الحاضر والماضي، والشواهد كثيرة، سأقتصر على ذكر بعضها. أسمعتن أيتها الأخوات عن ملكة من الملكات تعيش في الدور والقصور وبين أشجار وأنهار وزهور، ومن حولها مئات الخدم والحشم، تأمر فتطاع وتشير والجميع ينصاع، تملك جنة الدنيا بأسرها ثم تترك ذلك كله وترده وتأباه. سبحان الله، أي عقل يرضاه وأي نفس تهواه؟ إنه الجنون، لعلكم هكذا تقولون. فمن ذا الذي يفرط بهذا النعيم إلا إن كان هناك نعيم ألذ وأشهى منه. أيتها الأميرات، أيتها المؤمنات، يا ذوات الجاه والغنى، يا كل من غرتها الحياة وتعلق قلبها بالموديلات والموضات وفتنت بالكافرات والفاسقات، إنها ملكة مشهورة، زوجة ملك من ملوك الدنيا، بل من أعظم ملوك الدنيا، إنها الملكة آسية رحمها الله ورضي الله عنها. فهل عرفتموها؟ هل سمعتم خبرها؟ فقد أبان القرآن عن السر الذي من أجله هجرت كل ذلك النعيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إنه مثل عجيب ضرب للمؤمنين والمؤمنات، موقف امرأة جادت بنفسها لله، باعت الدنيا كلها من أجل رضا الله، إنها لذة الإيمان ومحبة الرحمن. لسان حال الملكة يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله، كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلى الرحمن ما منه خلف. عجبا لهذه الملكة، هجر لكل المحبوبات، صمود أمام كل التحديات، ترفع رأسها إلى السماء وتردد كلمات يهتز لها الكون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فتنشق لها السماء فتصبح قرآنا يقرأ ودرسا للعاقلات يروى. فما قيمة قصور الدنيا وكنوزها وبساتينها وكل ما فيها أمام بيت في الجنة؟ لكن هذه اللغة لا يفهمها إلا الأمل، إنها تربية للنفس على ما يرضي الله في كل شيء في الحياة. أتدركين هذا يا أختاه؟ فالعبرة كل العبرة بصلاح القلوب والأعمال، لا بالصور والأموال ولا بالمظاهر والأشكال. فهل تدركين معنى الحياة؟ فالدنيا متاع، متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وتأملي أيضا، تأملي في عفاف وحياء فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذ قالت لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: إني أستقبح ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها، تعني إذا ماتت ووضعت في نعشها. قالت: يا بنت رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما أحسن هذا وأجمله، إذا مت فغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. سبحان الله. قفي أختاه، قفي مع هذا الموقف العجيب، إنه حياء وعفاف من تربت في بيت النبوة، لا تريد أن ينظر إلى وصف جسدها وهو ميت على النعش، وفرحت بوضع هذه الأعواد لتسترها. أين هذا من عشرات المائلات المميلات اللاتي يعلمن أن الحجاب عبادة له مواصفات وشروط وليس زينة، ثم يميعنه بالعباءة الفرنسية والمخصرة والشبح وغيرها مما نسمع ونرى، وربما لولا الناس لرمت به كله جانبا، والله المستعان. ثم تأملي، تأملي في تفكير أسماء بنت عميس كيف نقلت لبنات جنسها النافع المفيد من البلاد الأخرى، حتى أصبحت هذه هي صفة نعش المرأة إلى يومنا هذا. إنها أمل، إنها أمل تحمل هم الستر والعفاف لبنات عقيدتها، فنفعت أمتها، نفعت أخواتها. إنه التفكير السديد والإفادة والابتكار للمحافظة على المبادئ والأخلاق والعزة والكرامة. أيتها الأمل، داومي النظر والقراءة في سيرة عائشة رضي الله تعالى عنها، الأمل الفياض، معلمة الرجال والأجيال. عن أبي موسى الأشعري قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. اقرأي عنها، اقرأي، فسيرتها وعلمها ومواقفها عجب لا ينتهي. قاعدتها التي كانت ترددها: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ما أروعها من كلمات، بل كانت تقرأ رضي الله تعالى عنها: وقرن في بيوتكن فتبكي حتى تبل خمارها. كانت تقول: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، كما في البخاري ومسلم. سبحان الله، كيف لو رأت حال المسلمات اليوم لبكت الدم بدل الدمع. أي والله، بكت الدم بدل الدمع. قال سعيد بن المسيب: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. فالله، الله أختاه، الله، الله، أن يؤتى الإسلام من قبلك. ولله در أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، أم الصحابي أنس بن مالك راوية السنة الشهير رضي الله عنه وعنها، كيف كانت تلقن ابنها الشهادة وهو يرضع، وتجاهد زوجها المشرك وهو يحاول ردها عن دينها وفتنتها، فتأبى عليه، بل بادرته ودعته للإسلام وحاورته وصبرت عليه حتى هلك. ثم تقدم لها أبو طلحة وهو مشرك، فحاورته في شركه وعبادته للأصنام، ولم ترتضي منه مهرا لها سوى الإسلام، فأسلم على يديها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل، خير من ألف رجل، صوته فقط. وهذا الصوت بسبب من؟ بسبب تلك المرأة الفاضلة، الأمل، أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيتها الأمل، اقرأي في كتب سير وتراجم السابقات كيف كنا أملا للأمة، كيف كنا يحرصن على بناء الشخصية العلمية والفكرية. هل سمعت عن سلمى بنت محمد الجزري؟ أبوها العالم المشهور بالقراءات ترجم لها في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، فقال عنها: هي ابنتي، نفع الله تعالى بها ووفقها لما فيه صلاحها دنيا وأخرى، شرعت في حفظ القرآن سنة 813، وحفظت مقدمة التجويد والألفية في القراءات العشر، وتعلمت العروض والعربية، وكتبت الخط الجيد، ونظمت بالعربي أي الشعر بالعربي والفارسي، وقرأت بنفسها الحديث، وسمعت مني وعلي الكثير، فالله يسعدها ويوفقها لخير الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. سبحان الله، بناء عجيب للشخصية العلمية والفكرية، فضائل لو عيناها بنينا بها مجدا وصرنا السابقين، ولكن تعامينا فصرنا أمام عدونا متخاذلين. وفي مجتمعات المسلمين اليوم نساء بلغن المجد في البناء والعطاء، ولهن دور كبير في المجتمع، لا شك سيسجلهن التاريخ يوما ما. وأنت يا أختاه، أنت يا من تسمعين كلامي الآن، أنت من يكتب سجل تاريخك، فما تراك ستكتبين شتان بين الصفر على الشمال والصفر على اليمين، لكن تذكري أن النحلة الميتة ترمى خارج الخلية. أخيتي أيتها الغالية، إنني أقف أحيانا عند مذكرات جولد مائير رئيسة وزراء إسرائيل من عام 1969 إلى عام 1973، إحدى النساء اللواتي ساهمن مساهمة قوية في قيام دولة إسرائيل التي نراها الآن. قال عنها ابن غوريون: عندما عادت من أمريكا محملة $50 مليون بعد حملة تبرعات واسعة قامت بها هناك، قال عنها: سيقال عند كتابة التاريخ إن امرأة يهودية أحضرت المال وهي التي صنعت الدولة. انتهى كلامه. وها هو يقال عنها ذلك، قال عنها مرة أخرى: إنها الرجل الوحيد في الدولة. اسمعي أختي، اسمعي أخيتي شيئا من كلمات هذه اليهودية وهي تقول، اسمعي كيف تفكر المرأة، تقول: لقد كانت مسألة العمل في حركة العمل الصهيوني تجبرني على الإخلاص لها ونسيان همومي كلها، وأعتقد أن هذا الوضع لم يتغير طيلة مجرى حياتي في الستة العقود التالية. وتقول مرة أخرى: لم يقدم لنا الاستقلال على طبق من ذهب، بل حصلنا عليه بعد سنين من النزاع والمعارك، ويجب أن ندرك بأنفسنا ومن أخطائنا الثمن الغالي للتصميم والعزيمة، إلى آخر كلماتها. إنها عزيمة المرأة الجادة، وإن كانت على باطل، فأين عزيمة المرأة المسلمة الجادة؟ أين عزيمة المرأة الموحدة التي تحمل الحق بين جنبيها في مثل زماننا هذا، يوم أن استجاب البعض من بناتنا ونسائنا وللأسف لليهود والصهيونية مما نراه اليوم في الإعلام؟ بين الألم والأمل، كم من فتاة تتأرجح بين الألم والأمل؟ فهناك ألم تحول إلى أمل بفضل الله تعالى، فأنتج أفواجا من التائبات، نعم أعداد لا تحصى من النادمات العائدات، مئات الرسائل وصلت خاصة بعد موضوع الفتاة ألم وأمل ودمعة تائب والأمان والمنون، بشائر تعلن عن بذرة الخير في قلوب الناس. تقول إحداهن: لقد أنارت الكلمات أفكاري الضالة وأسئلة الحائرة، ورفعت ما جثى على صدري من ضيق، أرشدتني وقد كنت ضالة الطريق، أخذت بيدي لتوصلني إلى السعادة الحقة، إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى رضا الله عز وجل، وهذا ما يكفيني، إلى آخر كلماتها. وكتبت أخرى: كنت أبكي بداخلي على كل شيء، وشيء يقول لقد خسرت الكثير. تقول: فجددت العزم إن شاء الله على مقاطعة الشيطان ومغوياته واللجوء إلى الله، والحمد لله الذي أعانني على النصرة على الشيطان، وأن باب التوبة مفتوح، والآن أبادر إليه. ثالثة تقول: استيقظت من نوم عميق ثقيل دعاني إلى تكسير أصوات الشيطان، ليس هذا تباهيا بل يقين والحمد لله، فقد كان يسيطر على نفسي شيطان العاطفة، لكن ما سمعته أيقظ الأمل في نفسي وأمات الألم. ولا أنسى والله تلك الأخت التي اتصلت تقول إنها فتاة أوروبية جاء بها شاب عربي ضال كعشيقة إلى إحدى الدول العربية، تقول: تعلمت العربية، عرفت الإسلام في تلك الدولة، أسلمت، حسن إسلامي، لبست الحجاب الشرعي الكامل، حرصت على طلب العلم، حاولت بذلك الشاب ليتوب ويرجع للحق، لكنه أصر على ما هو عليه. ثم تذكر أنها أصبحت داعية، ومن المفارقات العجيبة أنها كما تقول تذهب للأسواق وتجلس مع الفتيات المسلمات في ذلك البلد العربي لتذكرهن بحقيقة الإسلام، وتقول لهن: أنتن تجرين خلف المرأة الغربية تشبها وتقليدا، وأنا إحدى الغربيات، وقد كنت والحمد لله، الحمد لله الذي أوصلني لما أنتن عليه. وما زالت في دعوتها تارة مع الفتيات المسلمات وتارة مع النساء الغربيات في بلدها الأصلي، نسأل الله لنا ولها الثبات والتوفيق. وكم من فنانة كانت بؤرة إفساد فأصبحت داعية ومصلحة، كم من قسيسة تحولت إلى الإسلام والدعوة إليه. والخير كثير، الخير كثير، البشائر تترى، الفجر قادم بمشيئة الله تعالى. وهناك أمل تحول إلى ألم، ومن هذا تلك الأخت التي تزوجت ثم فترت، بل غفلت، بل ربما ظلت وبعدت بعد أن كانت درة في صلاحها وشعلة في نشاطها، تعمل ولا تمل وبدون كلل ولا كسل. باختصار أصبحت ألما بعد أمل. هذه وأمثالها. الخير والصلاح والعمل في حياتها مجرد حماس وعواطف في فترة فراغ ونشاط، ثم بعد الزواج وجدت ما تفرغ فيه شحنة العواطف، وسرعان ما خبى حماسها وانطفأت شعلتها. لو كان الصلاح هدفا لها والخير غاية تعيش من أجلها لما كانت أثرا بعد عين. ولكنها التربية الجادة، التربية الجادة للنفس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به؟ واسمعي كمثال لقول تلك الأخت عمتي الكبرى، كانت من أكبر الداعيات في مدينة كذا، وكانت معروفة بقوتها في الحق وجرأتها، وكلما زارت بيتنا سارعت بإخفاء مجلاتي ورواياتي عنها. كان هذا سابقا، أما الآن وبعد زواجها فقد تبدل حالها، بل أصبحت كل يوم في مطعم أو زواج منكر انحصر تفكيرها في الأزياء والأزياء فقط. وعمتي الصغرى كانت كاتبة قديرة وتساهم في إقامة عدد من المناشط والمسابقات، وبعد زواجها رحل ذلك كله بلا رجعة، صار كل همها أخبار المشاهير من سفلة الغرب ومحاربة مديرة مدرستها بكل الوسائل. انحصرت أفكارها هي الأخرى في الأزياء كذلك، حتى صار اللباس غاية لها. وتتساءل إحدى الأخوات فتقول في كلمات جميلة لها: لماذا تغيرت بعد الزواج؟ لماذا تغيرت بعد الزواج؟ هذا السؤال إن لم يكن قتلني فقد أثار جراحي وقلب في فكري من الذكريات الجميلة الكثير الكثير. لقد كنت في الماضي، وما أقساها من عبارة، زهرة فواحة، كنت أعمل الكثير وأتحمل المشاق، أما الآن فأكتب هذه الأسطر وشيء في نفسي لا يمكن وصفه، إحساس عجيب وشعور غريب، أشعر بأني كالميتة تماما، أحاول أن أعود إلى ما كنت عليه فأجد نفسي تبحث عن الأيسر والأخف. أحيانا أقول: هي المعاصي، هي المعاصي أهلكتني فأشغلتني. والحقيقة المرة أن السر هو أن قلبي انشغل تماما بالحياة الدنيا وزينتها، فصار زوجي همي الوحيد، صار زوجي همي الوحيد وشغلي الشاغل. ربما كلمة منه تسهرني وتغض مضجعي، فبعد أن كنت فارسة في الميدان وكنت أشعر أن للحياة معنى وطعما وغاية وهدفا، ها أنا أتجرع الآن مرارة التفاهة وعلقم الهامشية، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، تقول: قد يسخر البعض من كلامي ويتعجب آخرون ويبكي له من حاله كحالي. أيتها الأمل، هذه صور واقعية تتكرر كثيرا. همة خمدت، صوت خبى، شعلة انطفأت، هم تضعضع. بل ويؤسفنا أكثر وأكثر لما نقارن بين حال بعضهن قبل الزواج وشدة حرصها على اتقاء الشبهات والتورع عن المكروهات وفضول المباحات، وبعد الزواج لما تلهث في اتباع الرخص وتحوم حول الحمى وتتوسع فيما في النفس منه أشياء. إنك أخيتي لو تأملت بعين البصيرة لعلمت أن الزواج بحد ذاته دعوة، فهو إكمال لنصف الدين ووسيلة لحفظ المجتمع من الشرور وتربية للنشء الصالح وتعليمهم العلم النافع، وهو تعاضد وتعاون ورفق وتناصح ومحبة ووئام. انظري إلى سير بعض الأخوات العاملات الجادات من حولك، هي أيضا أم وزوجة، هي لديها مثل ما لديك من المشاغل والأعباء إن لم تكن أكثر منك، لكنها الهمة والعزيمة وصدق النية. بل ارجعي إلى منبع النور ومنار الضياء، إلى أمهات المؤمنين، إلى نساء السلف، إلى سيرة رائعة وكفاح عظيم في البناء والعطاء. تعلمي، فيا من كنت أملا فأصبحت ألما، لقد مت ميتتك الأولى. أو تعجبين؟ نعم، فالمرء قد يحيا مرتين ويموت ميتتين، أما الميتة الأولى وهي الأخطر حين يموت الضمير، حين يموت الضمير سبحان الله يموت الإنسان وهو حي، نعم يموت الإنسان وهو حي، يا لها من مأساة تتفطر لها القلوب حين يشيع المرء نفسه إلى قبر الضلال ويعلن خروجه من حياة الهدى. وهل يستوي الأحياء والأموات؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إني أتساءل كيف تهرب فتاة عاقلة من الأمل إلى الألم، كيف تهرب من ضوء الفجر إلى ظلمة الليل، كيف تنحدر من القمة إلى السفح. سبحان الله، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ آه لو رأيت الفجر مبهورا حين هربت من ضيائه الساطع إلى أعماق الليل، حين ألقيت نفسك في أحضانه المظلمة، آه لو رأيت الدهشة في وجه الشمس لعلمت بأنك صنعت شيئا عظيما. لقد غامت سماؤك وكانت صحوة، لقد أجدبت أرضك وكانت خصبة، لقد جف نبعك وكان معطاء. يا من كنت أملا فأصبحت ألما، لقد عرفت شيئا من سبب هروبك إذ شاهدت بريقا يشق ظلام الليل، كان بريقا قويا بلا شك، فالشهوات لها لمعان، فكيف إذا زخرفت وجملت، ولكنه بريق سرعان ما يخبو عندما يبدو ضوء الفجر، فانظري إلى أي الضوءين تأنسين وبأيهما تستنيرين. ربما تقولين إن هناك أسبابا دفعتني للهروب، لكنها أهون مما تقدمين عليه، فهل تريدين أن تكوني كالمستجير من الرمضاء بالنار؟ ليس شعري أي جواد تطيت، أي وجهة اتجهت، أتدرين ما ستجدين هناك؟ هنالك شوك في صورة زهر، هنالك ليل في صورة فجر، هنالك ذئب في صورة حمل، هناك حقد في صورة بسمة. فيا من كنت أملا فأصبحت ألما، عودي هيا أخيتي روضي جوادك الجموح، فما زلت والله ألمح في عينيك لهفة إلى شموخ جبالنا ورحابة صدر صحرائنا، ما زلت ألمح في عينيك شوقا إلى عالم سعادتنا وصفاء عقيدتنا. هيا لا تترددي، اسمعي اسمعي من يريك الزهرة زهرة والشوكة شوكة، ويريك الفجر فجرا والظلام ظلاما، دون أن يضع على وجهه صناعا جميلا ليستر وراءه ما تحمل تقاسيمه من قبح وتقطيب. هيا أخيتي لا تترددي، فالطريق أمامك إلى الحياة لا يزال مفتوحا، بريق الأمل لا يزال يلمع في ظلام اليأس، ليس بينك وبين الحياة إلا حركة شفه، نبضة قلب، خطوة قصيرة تتجاوزين بها أرضك المجدبة إلى أرض خصبة معطاء. هيا هيا هيا عرجي إلى ساحة الرجاء لتصلي إلى الأمل من جديد، فالطريق مفتوح، النور يشع في جوانبه، ما عليك إلا أن تسلكي، خاصة إذا قلبت نظرك في أحوال المسلمين وصنوف الابتلاءات التي يعانونها. لعلمت أخيتي أن الكثير من أخواتك بحاجتك في شرق الأرض وغربها، فيا من كنت أملا راجعي نفسك أصدقيها، لا تفتحي نفسك باب العلل فهي داء الكسل والملل، ولكن كوني كما كنت أملا، نعم كوني كما كنت أملا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الأمل وقاعدة التحلي والتخلي. أيتها الأمل، يسرنا ويفرحنا ما نشاهده من يقظة المرأة وتبوء البعض منهن للصدارة والإدارة وتوجه البعض للعلم الشرعي تعلما وتعليما، وهذه ظاهرة صحية مباركة والحمد لله، فمجتمع النساء بحاجة للطبيبة والعالمة والداعية والإدارية، ولكن لا بد من التنبه والحذر لمن نفع الله بهن وأصبحت الآمال تعقد عليهن، فالنفس ضعيفة وتحتاج لتربية وتصفية ومراقبة. فاحذري أيتها الأمل، احذري من أخطر الأمراض وأشنعها، أمراض القلوب كحب التصدر أو الشهرة أو العجب بالنفس أو الرياء أو الهوى والأثر والأنانية أو عدم قبول الحق والنصح أو الحسد والكيد للعاملات معك، خاصة عند الاختلاف بالرأي أو طريقة العمل. احذري أخيتي، احذري كل الحذر أن يكون العمل لسمعة المؤسسة والجمعية وليس لإعلاء كلمة الله والدعوة لدينه. احرصي على التخلي من هذه الرذائل وأمثالها، فإنها محبطة للعمل، مفسدة للنية، مشغلة للقلب، مهلكة للنفس، مفرقة للصف، مفرحة للأعداء. وعليك بالتحلي بالفضائل، نعم عليك بالتحلي بالفضائل من إخلاص صادق لله، فما رأيت والله أفضل وأحسن لعلاج أمراض القلوب كلها من الإخلاص لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وذكر منها إخلاص العمل لله. عليك أيضا بالتحلي بحسن الأخلاق والاتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم، والتواضع واتهام النفس وحسن الظن وسلامة الصدر، وهي من أعظم صفات المرأة الجادة العاملة التي هي الأمل لأمتها وعقيدتها. فاتهمي نفسك دائما، وتذكري قول ابن تيمية رحمه الله إذا مدح في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي في كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. إن الجادة العاملة لا بد وأن تختلط مع المئات، وتتعامل مع مختلف النفسيات، وتختلف مع أخواتها في أساليب ووسائل الدعوة والنظرات، فإن لم تتعهد نفسها دائما بسلامة الصدر وحسن الظن والصبر والعفو والمسامحة وبعد النظر، فلن تنتج. نعم، لن تنتج، لن تثمر، ربما فترت وضعفت، بل ربما ملت وانقطعت، والكلام في هذا يطول، ليس هذا مقام تفصيله. ولكن يا أيتها الأمل، لا تنسي نفسك، لا تنسي نفسك وتعهدي قلبك، ولا تكوني كالشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسها، بل لا يمر عليك يوم إلا وجملي حليتك بالتحلي من الفضائل، وطهريها وخلصيها بالتخلي عن الرذائل. استعيذي دائما من شر نفسك، إن في النفس شرا لا يعلمه إلا الله، فاقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ورددي كما كان يردد: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هكذا كان يردد صلى الله عليه وسلم، وهو الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. فماذا نقول نحن عن أنفسنا الضعيفة؟ الأمل وفرص العمل. يا من تحبين أن تكوني أملا، كأني بك الآن ترمقين الميدان بأسى ولوعة، كأني بك الآن تقلبين كفيك ترددا وحيرة قائلة: أين الطريق؟ كيف أسلك؟ ماذا أفعل؟ ماذا تريد مني؟ وباختصار أقول لك: من حمل الهم حقا واشتعل قلبه صدقا عرف ماذا يفعل وأي طريق يسلك. فالمرأة إذا لم تكن خطيبة ذات سياسة كلامية متميزة، فهي ذات قلم نابض بالعطاء، أو نبع دافق بالكتاب والشريط، هدية وبدلا في كل مكان ولكل إنسان. هي مربية فاضلة تسقي الأخلاق وتتعاهد الغرس بالآداب، هي بسمة عذبة أو كلمة طيبة تترقرق من القلب إلى القلب. فالمرأة المسلمة داعية إلى الله أينما حلت أو ارتحلت، إن هي حملت الهم وبذلت السبب وأخلصت النية، هي داعية بعلمها وكلمتها وقلمها وأفكارها وابتكاراتها، هي مصلحة بحسن تربيتها وحسن تبعلها لزوجها وقيامها بحق أسرتها وأقاربها، بل والله وقبيلتها، بل والله وأمتها. هي قدوة بين بنات جنسها بأخلاقها وشكلها ولباسها وحجابها. فيا من تحبين أن تكوني أملا، لا تترددي، بدءا بنفسك ومن حولك. فإن قلت: ليس لدي العلم الكافي حتى أقدم وأعطي، فلا تظلي تعانق الأماني والحسرات. لقد تيسر بذل العلم للناس اليوم. إليك صورة تلك المرأة العجوز التي لا تجيد القراءة ولا الكتابة، لكنها ما خرجت يوما إلا وبيمينها كيس الأشرطة والمطويات، تهب العلم والخير للجميع وبنفس خفيفة وابتسامة لطيفة. أليست أملا تضيء للناس الطريق؟ بلى والله. وتلك التي تقوم باختصار بعض المواد العلمية وإلقائها على الأخوات والزميلات، أليست أملا؟ الأخرى تقيم مسابقة عليها بينهن فينتفعن بالعلم ويتحلين بالفائدة، أخرى تجمع الأعداد القديمة من المجلات تبعث بها إلى المراكز الإسلامية والمعاهد حول العالم، تلك تفكر كيف تستغل المناسبات واللقاءات العائلية بما ينفع، الأخرى متخصصة في رياحين القلوب، الأطفال والناشئة وسبل تربيتهم والتأثير عليهم، أخرى متخصصة في توجيه الخادمات والعاملات وعقد اللقاءات لهن، أخرى تخصصت في المراسلة الدعوية في الداخل والخارج، أخرى تتقن الحاسوب والتعامل معه فجعلته وسيلة فعالة للتأثير والنفع في القاصي والداني، أخرى فتح الله عليها بلغات أجنبية فهي تجلجل بها من أجل الصلاح والإصلاح، أخرى فتح الله عليها بالعلم النافع تحملا وآداء، أخرى بالتعليم، أخرى بالتمريض وغيرها من الفرص وأبواب الخير. فيا من تحبين أن تكوني أملا، أرجو ألا تنتظري مني أن أفتح لكل أخت بابا للعمل، أو أن أعدد عليك فرصا تلحقين فيها الأخت الأمل. اعذريني، فأنا أعلم أن النفسيات تختلف وأن القدرات والمواهب متنوعة، وأعلم أن المرأة الجادة لا تعجزها فرص العمل، فأبواب الخير كثيرة. فهيا هيا أيتها الأمل، انذري للإله أيام عمر، ثم سيري على طريق الهداة، واستعيني بالله في كل خطو لتفوزي بالخلد يوم النجاة. كلمات تضيء طريق الأمل. أيتها الأمل، أهدي لك هذه الكلمات السريعة والمختارات المضيئة، فقفي معها، تفهمي معناها، فرب كلمة تكون سببا في تغيرك للأفضل. فإلى الكلمات، وسأسكت بين كل كلمة وكلمة أخرى سكتة دون تعداد، فتنبهي. إن إسلامك هو أهم نغمات عالمك، فردديه باعتزاز. واجهي مشاكلك بشجاعة دون هروب أو خوف. تذكري دائما أنك تمتلكين إمكانيات هائلة لم تستثمري كثيرا منها حتى الآن. حددي مواهبك وقدراتك المتميزة، وعندئذ اجعلي شغلك الشاغل هو تطويرها إلى أقصى حد. لا تكثري اللوم للآخرين والبحث عن الأعذار لنفسك. ضعي أهدافا واضحة وخططا مكتوبة لكل جزء في حياتك، وعندما تحددين لنفسك هدفا واضحا اعقدي العزم على أن تواصلي حتى تنجحي. حددي العقبة الرئيسة التي تقف بينك وبين هدفك، وابدأ اليوم، نعم اليوم، ابدأ في إزالتها. وماذا يمكنك أن تفعل اليوم للبدء في تحقيقه؟ إن القيود التي تفرضيها على نفسك تعوقك أكثر من أي شيء آخر، ومعظمها عقبات نفسية وقد لا يكون لها وجود في الحقيقة. اسألي نفسك بجد، ما هي الخطوات التي تستطيعين اتخاذها الآن لتبدأي في تحويل أحلامك إلى حقائق؟ التعلم لا ينتهي أبدا بالنسبة للمرأة الأفضل آداء، فتعلمي شيئا جديدا كل يوم. أديري وقتك بكفاءة، واجعلي كل دقيقة لها قيمة، وتحكمي بانفعالاتك. إن قدرتك على تحديد الأوليات ومن ثم إنهاء العمل بسرعة سيضعك على الطريق السريع في مجال عملك وتخصصك. كلما ازداد حب الناس واحترامهم لك كانوا أكثر تقبلا لتأثيرك وإقناعك لهم. إذا كان لديك مشكلة مع شخص ما تعملين معه، ناقشيها معه على انفراد وبسرعة. إذا أردت أن تكسبي أكثر فعليك أولا أن تتعلمي أكثر. أفضل علاج للقلق الإنجاز والأفعال الإيجابية والدائمة نحو أهدافك. كوني مرنة ومستعدة للأخذ باحتمال أنه من الممكن أن تكوني مخطئة. لا تخافي أن تقولي إنني غيرت رأيي عند حصولك على معلومات جديدة وأفضل. إن الوقت في البيت يقاس بالكم وفي العمل بالكيف، فلا تخلطي بينهما. فكري قبل أن تبدأي وأجيبي على 3 أسئلة مهمة: لماذا ومتى وكيف. خططي لكل أسبوع في الأسبوع السابق له، وخطط لكل يوم في الليلة السابقة لها. تلقي دورة في القراءة السريعة، وتعلمي كيف تتصفحين المواد أكثر بطريقة أسرع وباستيعاب أكبر. كوني فردا في منظومة الأشخاص الناجحين والإيجابيين، وتجنبي كثرة الشكاية والأنين. شجعي أطفالك على الاستقلال، وشجعيهم على الطهي والتنظيف والمشاركة الإيجابية. اتخذي لنفسك معايير عليا، وانظري لنفسك وكأنك قدوة للآخرين. ركزي في مهمة واحدة حتى تكتمل. تقبلي التعديل والتصحيح الذاتي، وتعلمي من كل تجربة. مارس القاعدة الذهبية في كل تعاملاتك، عامل الآخرين كما تحبين أن يعاملوك، واجعلي نفسك مكانهم بطريقة التفكير بالعكس. إن تنمية الشخصية إيمانيا وفكريا واجتماعيا ومهنيا باستمرار هي نقطة الانطلاق للأداء المتميز. لا ينجز شيء عظيم أبدا بدون إصرار. تلك 30 كلمة تحتاج لتفكير ومراجعة، ولا يفعل ذلك إلا أنت أيتها الأمل، فهيا إلى العمل. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينجيني وإياك وكل مسلم ومسلمة، وأن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. اللهم إن للسان زلات وللكلام سقطات، اللهم فاغفر لنا زلات ألسنتنا وسقطات كلامنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي الختام هذه تحيات أماس الشرق للإنتاج الإعلامي، حقوق التوزيع في جميع أنحاء العالم لصالح مؤسسة استيار للتوزيع، الرياض، هاتف 466-0505.